وفيه تربية على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ففي الجنة يقال للصائمين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. جعل الله للإنسان في طريقه محطات ومناسبات يبيض فيها صفحته ويقيل عثرته وزلته، ومنها صلاة التراويح، فهي من قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلاة التراويح مع الإمام أفضل من صلاتها فرادى في البيوت لما يترتب عليها من الفضل العظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كما أن التراويح مدرسة لتهذيب النفس وتدريبها على النوافل وقيام الليل. وقد كان بعض السلف يقول: ما من شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نحن الأمة الواحدة، نصوم، ديننا واحد، نحن نعبد الله ربا واحدا لا إله لنا غيره، كتابنا واحد، نبينا واحد، وهذه العبادة التي نحن فيها الآن عبادة الصيام توحدنا، إنها معنى من المعاني العظيمة في الصيام، وحدة الأمة، وحدة الأمة الإسلامية، وهي تتجه بعبادتها هذه تاركة شهوات النفس المباحة لله رب العالمين. مفهوم الوحدة الإسلامية لا بد أن يتجذر فينا، ونحن اليوم نصوم في أنحاء الأرض، المسلمون في العالم يصومون أجمعون، هنيئا لهذه الأمة، هنيئا لها بدين يوحدها، هنيئا لها بعبادة تجتمع عليها، هنيئا لها تصوم أينما كان أفرادها، في شمال الأرض أو جنوبها، في شرقها أو في غربها، في الأماكن الحارة أو الباردة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أمة الإسلام وأن يعجل لها الفرج، إنه سميع مجيب. وإلى فقرتنا التالية، هل استكملنا إيماننا؟ عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود وصححه الألباني. الحمد لله. إذن يمكن استكمال الإيمان، نعم، لما قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، إذن يمكن للمؤمن أن يستكمل الإيمان. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن موجبات زيادة الإيمان واستكماله ما ورد في هذا الحديث من الحب والبغض لله والعطاء والمنع لله، أربعة متفرعة عن حب الله تعالى وحب النبي صلى الله عليه وسلم من لوازم ومقتضيات شهادة التوحيد. كلما ازداد العبد حبا لله زادت هذه الأمور عنده: أن عطاءه لأجل الله، وأن منعه لأجل الله، وأن محبته لأجل الله، وأن بغضه لأجل الله تعالى. يحب ما يحبه الله، يبغض ما يبغضه الله، يمنع ما يمنع لله، ويعطي ما يعطي لله، لا أشرا ولا بطرا، لا رياء، لا يبتغي جزاء ولا شكورا. من أحب لله أي لأجله وابتغاء وجهه لا لهوى نفسه. أحب شخصا، شيئا، عملا، عادة، مكانا لله. فهو يحب مكة والمدينة وأبا بكر وعمر، يحب قبل ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب الذي أنزله الله، يحب الشرع، يحب الدين، يحب المؤمنين، يحب المساجد، يحب العبادات، يحب ما يقرب إلى الله. يبغض لله ابتغاء وجهه، يبغض الكافر لكفره والمبتدع لبدعته والعاصي لمعصيته وهكذا. يبغض الأماكن، أماكن المعصية، يبغض أدوات المعصية، يبغض كل ما يقرب إلى معصية وشيء فيه انتهاك لحرمات الله. إذا أبغض ناسا لأنهم أعداء لله أو عصاة لله، ومن أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الحب والبغض أمر قلبي لكن يظهر أثره وعلاماته على الجوارح. المحبة هذه لها لوازم: ولا نصرة، الذب عن أعراض المسلمين، النصيحة لهم، مواساتهم، الشفقة عليهم، إفشاء السلام بينهم، عيادة مريضهم، تشييع جنازهم، الاهتمام بأمورهم، الدفاع عنهم، السؤال عن أحوالهم، الاغتمام لما يصيبهم، الدعاء لهم، إمدادهم وإعانتهم بالمستطاع. الحب في الله هذا معنى في القلب لكن له آثار في الواقع. قال الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل ليخلف الرجل في أهله 40 عاما بعد موته. الله أكبر، 40 عاما يقوم على أهله وأمورهم وحوائجهم، لأن أخاه في الله الذي مات ترك هؤلاء الأهل. من لوازم البغض في الله مثلا ترك التشبه بالكفار والابتعاد عنهم، المباعدة، المباعدة بينهم، عدم الركون إليهم، عدم الثقة بهم، عدم محبتهم، عدم المشاركة معهم في الكفر. من أراد أن يستكمل الإيمان فيكون عطاؤه لله، يعطي الفقير لأن الله يحب عطاء الفقراء، يحب الصدقة، يعطي للدعوة إلى الله، يعطي في سبيل الله، ليس فقط يعطي لهوى نفسه. وربما أعطى امرأة بالحرام لكي تقترب يقربها منه، وربما أعطى رشوة مثلا. لا، وإذا منع، منع لله أيضا. ما يمنع الزكاة، ما يمنع النفقة، ما يمنع الصدقة. حكوا أن العز بن عبد السلام رحمه الله لما كان بدمشق وقعت شدة وحاجة حتى صارت البساتين تباع بالأثمان القليلة، فأعطته زوجته ذهبا وقالت: اشتري لنا به بستانا نصيف فيه. فأخذ الذهب وباعه وتصدق بثمنه، فقالت: اشتريت لنا؟ قال: نعم، بستانا في الجنة، إني وجدت الناس في شدة فتصدقت بثمنه. فقالت: جزاك الله خيرا. فهو إذن أخذ رضاها، طبعا أخذ رضاها، لكن علمها معنى عظيم، علمها معنى عظيما. الزوج لما يعلم زوجته، قالت: اشتري لنا بستانا، فاشترى لها بستانا، لكن أين العطاء لله والمنع لله؟ هذه من علامات الإيمان. كم منا اليوم يعطي لغير الله، يعطي لهوى النفس؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول حسن رحمه الله: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية. فإن كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. مع فقرتنا التالية: الأسوة الحسنة. كما عودناكم،

لفحص القولون إذا كان يصل إلى مناطق الامتصاص وهي الأمعاء الغليظة فما فوق إلى المعدة، إذا جعل معه سوائل أو محاليل أو مواد دهنية فإنه في حكم الأكل والشرب يكون مفطرا، وإذا ما وصل إلى أماكن الامتصاص لا يفطر. الدواء على شكل كبسولات أو غيره إذا ابتلعه يفطر. ينبغي على الطبيب المسلم أن يكون فقيها ولا يكون سببا في تفطير مسلم بلا حاجة، ما يكون سبب في تفطير مسلم بلا داعي بلا ضرورة، ما يمكن تأجيله يؤجل. يقول بعض الناس الآن يعني الفرصة متاحة لإجراء عملية جراحية في النهار لأن كل الناس لا تريد النهار في العمليات. سبحان الله، انظروا إلى هذا الورع الحقيقة. يعني مرضى يعني يريدون إجراء عمل لكن يقول لا تعملوا لي بالنهار، لا تعملوا لي بالنهار، يريد المحافظة على صيامه. جزاهم الله خيرا، هذا حقيقة من العناية بالعبادة. والآن أيها الإخوة مع أسئلتكم. يقول السؤال: أمي تركت لنا 100,000 بدون أن يعلم أحد، فقط إحنا البنات تقاسمناها وعندنا 7 إخوة، هل هذا حلال أم حرام؟ طبعا هذا حرام لا شك في تحريمه، لأنهم حجبوا علم التركة عن بقية الورثة، فلا شك في أنهم أكلوا مالهم. والذين يأكلون أموال إخوانهم ظلما هؤلاء يعني عقابهم أليم يوم القيامة. فعلى هؤلاء البنات الثلاث التوبة إلى الله وإخبار إخوانهم الذكور بإخوانهن الذكور بالتركة وإعادة المال لأصحابه، فإن سامح الإخوة الذكور فالحمد لله، وإذا بعضهم سامح الحمد لله، بعضهم سامح بعض البنات الحمد لله. إذن لا بد من رد الحق إلى أصحابه. يقول السؤال: هل يجوز القيام بأكثر من 11 ركعة؟ وهل الأفضل الالتزام ب 11 ركعة؟ نعم، يجوز الزيادة على 11 ركعة، وقد جاء في الآثار الموقوفة صلاة 23 وغير ذلك عن السلف، لكن الأفضل الالتزام ب 11 ركعة. حسنة طويلة كان يصلي 4 يعني 2 2، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، وهذا يشعر أنه كان بينها راحة، وسميت صلاة التراويح لأنهم كانوا يستريحون فيها بين كل 4 أو بين كل ركعتين. فإذا كان يصلي 4 كما تقول عائشة رضي الله عنها، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يعني مثنى مثنى، ثم يعني يمكن يأخذ راحة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أيضا، ثم يوتر ب3، كم المجموع؟ 11 ركعة. فإحياء السنة ب11 ركعة حسنة يطيقها الناس، يعني الإمام حكيم يراعي دين الناس، هل كم يصبرون حتى ما يكره الناس في العبادة، لكن ما يمشي على هوى الناس، يعني ياخذ يلا يقول يلا ما اقوم بقصار السور وخلاص. يعني انا طب هذا قيام رمضان، يعني من قام رمضان ايمانا واحتسابا، وكل ما قمت كل ما كان الاجر اكثر. اذا ركع توضع سيئاته على ركوعه وتتساقط كل ما اطال الركوع، كذلك السجود، كذلك في القيام على عاتقيه، كل ما اطال القيام الذنوب تتساقط. يقول: ما حكم غسيل الكلى البروتيني في نهار رمضان؟ نقول هذا مفطر لأن فيه مواد مغذية وأملاح وفيتامينات تضاف إلى الدم عندما يخرج ويعود مرة أخرى. إذا كنت ملتزمة مع البنك بقسط شهري لشراء شقة إيجار منتهي بالتمليك، هل تجب الزكاة على المال المدخر لاستكمال القسط البنكي نعم تجب الزكاة لذلك، تجب الزكاة لذلك. ولو ادخر مالا لزواج، ادخر مالا لقضاء دين، ادخر مالا لبناء بيت، كله تجب فيه الزكاة. ادخر مالا لتدريس الأولاد، لشراء أثاث، كله تجب الزكاة في المال المدخر. طيب، يقول السؤال في بعض يعني الدعاء الأدعية الثابتة في الوتر، بعض الناس يقول أشهد تباركت تعاليت، ماذا ورد؟ هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد قول سبحانك يقاس عليها هنا، يعني حديث إذا مر بآية تسبيح سبح، إذا مر بآية تسبيح سبح، كذلك إذا مر بموضع الدعاء بموضع تسبيح في الدعاء سبح. يعني مثلا نحن الآن إذا قرأنا مثلا في قيام الليل آيات فيها أسماء الله الحسنى، فقال فهذا موضع تسبيح، فالإمام سبح، أو مر بدعاء الجنة بذكر الجنة ودعا، سأل الله، بذكر النار واستعاذ بالله، قل قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجل، قال أعوذ بوجهك. في قيام الليل خاصة لو الإمام دعا يعني وقف ليدعو بينه وبين نفسه، نحن أيضا ندعو بيننا وبين أنفسنا. في الدعاء لو قال مثلا إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، فقال بعض الناس سبحانك لا بأس، لكن نشهد حقا يا الله، بعض الناس كذا يصرخ يا الله، ما لا أصل، ما لا أصل. طيب أم يوسف تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا اتصلت في الثاني من رمضان ولكني لم أحظى بإجابة سؤالي، فهل أن أكرر سؤالي لطفاً؟ تفضلي. كم هو مقدار نصاب المال حتى يكون هذا المال مستحقاً لإخراج الزكاة منه؟ شوفي يا أختي أم يوسف، نصاب المال الآن 200 درهم فضة، نصاب المال الآن 600 درهم فضة، هذه 600 درهم فضة نحن لازم نعرف الدرهم إيش يساوي بالعملات. طيب، ف 200 درهم فضة 600 غرام، عفوا 200 درهم فضة 600 غرام، يعني النص الحديث ورد أن في 200 من الورق الفضة 200 درهم فيها، هذا حد الزكاة. طيب كم تعادل بالغرامات؟ 595 غراما. طيب كم سعر 595 غراما؟ كم سعرها بالعملة الحالية؟ هذا الذي نريد أن نعرفه، هذا هو الحد. فالعملة اللي معنا ريالات، دينارات، دولارات، جنيهات، كم تجيب ال 595 غراما؟ كم قيمتها بالعملة؟ خلينا نفرض انه مثلا غرام الفضة بثلاثة ريال مثلا، او ريالين وثلاثة من عشرة، ريالين وثلاثة من عشرة. طيب ممكن تطلع مثلا القيمة، يعني قيمة ال النصاب مثلا 1200 ريال 1300 ريال، فرضنا خلص نقول هذا هو النصاب، من ملك فما فوق فعليه الزكاة، من ملك فما فوق، فمن بلغ فمتى بلغ المال النصاب سواء كان ذهبا أو فضة أو عروض تجارة أو أسهم أو أوراق نقدية وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. طيب أبو محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. سؤالي الأول يا شيخ، كم على 240 غرام من الذهب الزكاة؟ والسؤال الثاني يا أخي 240 غرام، شوف هل هو ذهب خالص ولا في ولا في ما يخالطه، لأنه أحيانا يصير الذهب عيار ذهب ثمين. ذهب من هذه المحلات اللي تباع، المحلات في الأسواق هذه، الذهب العادي ما هو ذهب أقول لك إنه ذهب خالص، يعني اللي تجيه مقطوع كيلو ولا نص، هذه لا ذهب ملبوس. الذهب يا أخي في ذهب عيار 18 وفي ذهب عيار 21. إيش معنى 18 و21؟ معناها الذهب هذا عيار 18 معه 6 من 24 من شيء آخر، نحاس، معدن آخر، بلاديوم مثلا. فأنت 18 هذه هي اللي فيها الزكاة. فإذا صار عندك 85 فأكثر ذهب صافي تجب فيها الزكاة. لو واحد قال طيب أنا سأحسب العوالق والشوائب والمخلوطات معها، سأحسب معها، خلاص عندي مثلا قطع من الذهب هذا عيار 18 عيار 21، خلاص سأزنها وأحسب عليه 240 غرام، خلصنا. ال 240 غرام فيها زكاة الذهب 2.5%، 25 في الألف. طيب تحسب 240، 200 أسهل طريقة، 240 اقسمها على 40، اقسم 240 على 40 يطلع لك كم غرام من الذهب لازم تطلع زكاة هذا الذهب اللي عندك. محمد من ليبيا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي مرض في قدمي اسمها إكزيميا مائية، من الماء، أنا نتوضأ دي اللي سبب الماء، ما عشان ندير كراي نغسلها أم نمسح عليها؟ إذا كان يا أخي ما تستطيع أن تغسلها بالماء فولا تستطيع أنك تمسح تبلل يديك بالماء وتمسح القدمين بالماء بحيث يصيب البلل كل القدم، يعني قد يكون الذي يضرك كثرة الماء، بينما لو كان الماء قليلا، يعني أخذت بيدك ماء ومسحت القدمين حتى تبللتا بالعقبين، يعني لو استطعت هذا أيضا افعله، ولو ما استطعت لا الغسل ولا أنك تبلل اليد وتبلل القدمين بالماء كلها، إذا ما استطعت حتى الماء اليسير ما استطعته فتيمم عن القدمين، توضأ الوضوء كاملا، وإذا جئت إلى موضع القدمين خلاص تيمم عنه. كل من عجز عن غسل عضو من أعضاء الوضوء فإنه يتيمم عنه، ويكفي هذا والحمد لله. أم أحمد تفضلي. أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. أنا أسأل عن التلاوة، إذا قرأت من وسط السورة هل أسمي أم استعادة فقط؟ تسمعين الجواب إن شاء الله. إذا قرأت من وسط السورة تسمي أم استعاذة فقط؟ منال تفضلي. منال، طيب عبد الله تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله. حبك الله. يا شيخ زوجتي طهرت على اليوم الخامس، وفي اليوم اللي بعده يعني صامت اليوم كاملا، وفي اليوم اللي بعده يعني وقت الظهر أجاه الحيض، فما أدري يعني تواصل، يعني هل هو حيض ولا تتواصل الصوم ولا لا؟ خلاص أنت إذا قلت جاء لها الحيض انتهينا، ما عاد فيها كلام. ما تقول أنت في أثناء الظهر جاء لها الحيض، خلاص يا خلاص هنا يفسد الصوم وهي معذورة، وترضى بأمر الله وهي مأجورة، وتقضي بدلا منه. خالد تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي بسألك سؤال يا شيخ، عندي أنا حرمتي حرمتني من ولدي، ويعني حتى صورته أطلب صورته ما أبغى تعطيني حتى صورته، يعني أبغى أشوف حتى صورته، يعني أنا محروم منه والناس كلها ضدي بالظلم وبالطغيان، وحرمته هي من اليمن من حجة من مديرية الشاحل، وللحين حاربني للأخير، يعني ما أدري وش الناس هذه يعني للأخير، أبغى تفيدنا بأي شيء. على أي حال لا يجوز لأحد الأبوين أن يحرم الآخر من رؤية الأولاد، حتى لو حصل طلاق وحصل خلافات، حرام قطع الرحم، هذا قطع رحم. وإذا في قضية خصومة بينك وبينها فالقضاء، فنحن ما سمعنا من الطرف الآخر ولا نعرف ما هو الوضع في الطرف الآخر، فهذه قضية خصومة بينك وبينها، فاللجوء إلى القضاء الشرعي إذا أمكن، ما أمكن فتوسط، يعني حكم من أهله وحكم من أهلها، توسط الناس الذين من كبار العائلة الوجهاء مثلا. أما من ناحية الحكم الشرعي المجرد فلا يجوز لأحد الأبوين حرمان الآخر من رؤية أولاده، لأن هذه مضارة، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هذه مضارة حرام، لا ضرر ولا ضرار وقطع رحم. أبو سلطان من مصر تفضل. أبو سلطان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا شلونك؟ عساك طيب ومبارك عليك الشهر. الله يبارك فيك. الشيخ محمد الله يطول بعمرك، احنا طلبة كويتيين في مصر. ايوه. وندرس جامعة. نعم. وسكننا في القاهرة والجامعة تبعد عنا تقريبا 100 كيلو، وكل 3 أيام اليوم الرابع يكون عندنا امتحان. يكون عندكم إيش؟ امتحان في الجامعة. أيوة. نذهب للجامعة 100 كيلو نرجع من الجامعة. فالآن يا أبا سلطان أنتم يجوز لكم أن تفطروا للسفر لا للامتحان، أنتم يجوز لكم أن تفطروا للسفر لا للامتحان. فلو قلت أفطر لأجل الامتحان أقول لك لا، تقول أفطر لأجل السفر لأني سأقطع 100 كيلو أقول لك نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فرخصتك في السفر لا في الامتحان. الأخ محمد من ليبيا. محمد من تشاد. نعم يا أخي. محمد من تشاد. نعم. تشاد. شيخ. الظاهر الإخوة قد ذهب، راحوا على الخريطة شوي، انحرفت الحرف الأصبع. محمد من تشاد حياك الله. تفضل يا محمد. طيب لعلك تعود إلينا، لكن هناك محمد آخر من العراق، تفضل. محمد. ألو. تفضل يا أخي. الله يسعدك شيخ. حياك الله. أنا مدبدق شيخ طال عمرك. كيف؟ الله يسعدك شيخ. تفضل. على ختمة القراءة تنادي كم شخص، الواحد اثنين أو للميت أو للعدل بدون زحمة عليك؟ لا أنت يا أخي اقرأ لنفسك واختم لنفسك وادعو لميتك، يعني اجعل الختمة لك والدعاء لميتك، اجعل الختمة لك والدعاء لميتك. أبو سيف من العراق تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي بس ممكن سؤال؟ أيوة. شيخ أنا تعرضت إلى حادث يعني من قبل سيارة مفخخة. ايه بس طيب وبعدين؟ شيخ فقدت النظر على اثرها يعني. ايوه. شيخ حاجتي الذول اللي فجروا السياره اللي هم ذول هسه اللي موجودين بالعراق يعني. لا انت لا. الله يسهل. الله يصلح الاحوال، الله يصلح الاحوال. سبحان الله، نحن الان نريد الاسئله. السؤال الفقهي ما هو؟ طيب ابو ام سعد من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ابني في الرابع، ابني في العاشرة من عمره. أيوة. أهداه زميله في المدرسة حمامة، وقال أيوة. لي هذا الطفل إنني أربي الحمام، وأعطاه لي لا أدري هل بإذن والديه، هل هي حلال لنا؟ كم عمر اللي أهداه كم عمره؟ في العاشرة من عمره. 10 سنوات، يعني صاحب الحمامة. نعم قال لي أنا مربي قال لي هذا حمامي وأنا أربيه، لكنني أنا لا أعرف والديه. إيه طيب طيب تسمعين الجواب. ما حكم إهداء يعني التصرف المالي، التصرفات المالية لابن العاشرة؟ ابن العاشرة ما حكم تصرفاته المالية؟ لو أهدى زميله هدية، هل تنفذ الهدية؟ هل تصح الهدية من ابن العاشرة؟ لأن هذه تصرفات مالية، فيحتاج أن ننظر هل تصح تصرفات المالية من ابن العاشرة أم يشترط فيها إذن أبويه، أو يشترط فيها إذن وليه؟ هل يشترط فيها إذن وليه؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. حسام من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. حبك الله. أريد أن أسألك سؤالا يا شيخ. نعم. إذا اشتريت بضاعة بمبلغ ما، نعم، هل يشترط أن يكون الربح ربع المبلغ الذي اقتنيت به هذه البضاعة أم هناك؟ لا يشترط، بع كيف شئت، إذا ما كان في غش ولا تدليس بع حتى لو كسبت 100%، لا يوجد حد للربح، بشرط أن لا يكون هناك في خداع غش أو تدليس. فبعض الناس مثلا يبيع البضاعة المقلدة بسعر الأصلية، فيتوهم المشتري أنه هذه أصلية، فيكون هذا الرفع غش وتدليس. أما إذا ما في غش وتدليس بع كيف شئت، تشتري بضاعة من الصين بريال بدرهم، أنت من المغرب تشتري بدرهم تبيع بخمسة كيفك، بدون ما دامت المسألة ما فيها غش ولا تدليس ولا محرم من المحرمات. أبو محمد من الجزائر. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أصلي قيام الليل، هل يجوز لي نقرأ من المصحف؟ أنت؟ أصلي قيام الليل. نعم. هل يجوز لي نقرأ من المصحف في الصلاة؟ لا حرج، لا حرج، لا مانع. قد أما ذكوان مولى عائشة، أما عائشة من صحف في يده، هذا حديث صحيح، لا حرج في ذلك والحمد لله. حتى لو قرأت من الجوال أيضا، لو قرأت من الجوال من المصحف الذي في الجوال. سليم تفضل. سليم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ نحبك في الله. حبك الله. يا شيخ ما حكم تعليق الصور في البيت؟ ما حكم تعليق صور الميت؟ الصور الفوتوغرافية في البيت. لا يجوز تعليق صور ذوات الأرواح، وهي إما أن تؤدي إلى تعظيم صور المعلق وفيها مشابهة لما فعله قوم نوح في أول أمرهم، ثم آل بهم الأمر بعد ذلك للوقوع في الشرك، فتعليق صور ذوات الأرواح لا يجوز، وقد تؤدي إلى تجديد الأحزان من تعليق مثل تعليق صور الأموات. فالشاهد أن تعليق صور ذوات الأرواح ينافي كمال التوحيد، فلنحرص على توحيدنا. محمد من ليبيا تفضل. محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي داء الثعلبة. عندك؟ وداء الثعلبة. داء الثعلبة، أيوة. واستعملت عدة علاجات، لكن جاءت لي علاج بالطاقة. فسمعت عليها أقاويل، سمعت عليها أقاويل بالحكم حكم العلاج بالطاقة. أيوة، علاج بالطاقة هذه علاج باطل، علاج كفري شركي، لأن أصحابه يعتقدون بأن هناك كليا في الكون شيء اسمه الكلي، يطلقون عليه الكلي، وأن هذا الكلي ينشر طاقة، مصدر للطاقة، وأن هذه الطاقة مبثوثة في الكون، وأن الجسم هذا الأثيري والجسم الكذا له شكرات، والشكرات تأخذ من الطاقة، وأن علينا أن نستمد من هذه الطاقة، وأن الطاقة هذه تشفي وتسعد وترزق. هذه المصيبة في من أدخل هذا البلاء على المسلمين، ولذلك يا أخي اترك هذه الأوهام والترهات، بل الشركيات والكفريات، عقائد بوذية هندوسية وثنية، وثنيات الشرق مخلوطة بإلحاديات الغرب، مصدرة لنا العلاج بالطاقة، قانون الجذب، الخروج من الجسد، العلاج بالأحجار الكريمة، العلاج بالأشكال الهرمية، اليوغا، أشياء سبحان الله العظيم، يعني والين واليانغ يعني خرافات وثنيات وثنيات، نسأل الله أن يقي المسلمين شرها. أمت الله من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، أنا أبيع منتجات عبر الإنترنت مرصعة بالكريستال للعرائس والمناسبات مثل الحقائب والأحذية، وبما أن البيع يتم عبر الإنترنت أنا لا أعرف إن كانت المشترية ستستعمله يعني في غير أماكن غير مختلطة، أو فإذا استعملته في ذلك هل عليها إثم؟ لا بأس عليك إن شاء الله، ما دام الشيء الذي تبيعينه مباحا، وما دام يمكن هو أن يستعمل في المباح والتي تستعمله في الحرام هي تتحمل المسؤولية، فأنت إن شاء الله ما دام أنك تبيعين شيئا يستعمل في الحلال فالذي يستعمله في غير ذلك هو الذي يتحمل. ما كالذي يبيع سكينا، يبيع السكين ممكن أن يستعمل في المطبخ في الأشياء المباحة، أما من يستعمله في الجريمة فهو الذي يتحمل العاقبة، فأنت عليك أن تبيع الشيء المباح الحلال الذي يستعمل في الحلال بالطريقة الحلال الشرعية في البيع، والحمد لله نسأل الله أن يجعل كسبنا حلالا. الأخ حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا في الدعاء للميت في صلاة الجنازة أدعي لأخ لي قد مات في كل صلاة ميت أصليها. لا مانع من ذلك إن شاء الله، لا مانع في كل صلاة، لا مانع. أنت يعني أنت هذا إحسان منك لأخيك المسلم الميت، لا مانع الحمد لله. الأخ صالح تفضل. يا صالح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول عندي، الوالد عمره يمكن فوق 80 83 85، أيوة، فكان يصوم رمضان كل سنة، فهذه السنة قدر الله عليه بمرض فعالجناه وكويناه بالكي يعني كي العربي. أيوة. فما خلينا يصوم، فايش عليه؟ ما ايش؟ ما قدر يصوم يعني ما. طيب. احنا رفضنا ان يصوم لانه قالوا لنا اذا صام الكي بيروح وبيتعب اكثر يعني. طيب، هل ينتظر ان يشفى لكي يستطيع الصيام؟ يعني هل قالوا لكم انه هذا إذا أخذ مدة الدواء أو هذا العلاج، إذا أخذ هذا العلاج مدة يعني يبرأ ويستطيع أن يصوم بعد ذلك؟ إن شاء الله. ولكن احنا قلنا بنقدم فدية عليها وشيء. إذا تأكدتم من أن الصوم يضره، أو على تقرير أهل الخبرة أن الصوم يضره، فإنه يفطر وينتظر للشفاء، ولا فدية عليه، ما عليه فدية ولا كفارة، لأنه مريض تعالج ينتظر الشفاء ليصومه. السؤال الثاني أنا شغلي سفر كله يعني طول السنة، وأنا مسافر من منطقة لمنطقة، أقعد في كل منطقة 3 أيام وسافر للمنطقة الثانية 200 كيلو 400 كيلو 500 كيلو على 1000 كيلو، فما أدري هل يجوزني أكثر الصلاة ولا أصلي الفرض كاملة؟ يعني عجيب أنك الآن تسأل في رمضان عن الصلاة ولم تسأل عن الصيام، أنت يعني عاقد العزم على الصيام يبدو أنك تبغى تصوم. ها؟ لا، الصيام أنا أصوم الحمد لله يعني. طيب خلاص الحمد لله. إذا سؤالك عن الصلاة، الصلاة نعم يجوز لك أن تجمع وتقصر ما دام أنك مسافر، فسفرك هذه المسافة، قطعك لهذه المسافة سفر يبيح لك الجمع والقصر، وكذلك مدة 3 أيام تبيح لك ذلك حتى تعود إلى بلدك. الأخ حمد تفضل. يا حمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا شيخ. حبك الله. يا شيخ عندنا مسجد يبنى في الحي، هل إذا تقدمت لإمامة هذا المسجد من الجهات المعنية ينطبق علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب الإمامة؟ الشق الآخر من لحظة ينطبق عليك إيش؟ حديث طلب الإمامة، من طلب الإمامة أوكل إلى نفسه ومن طلب إليها أعانها الله. هذه الإمارة يا أخي، هذه الإمارة، الإمارة علم بأن يحفظ القرآن كامل يا شيخ. و اسمع يا أخي اسمع، هذه الحديث اللي تقوله في الإمارة، من طلب الإمرة، الإمرة، الإمارة. أما يعني إذا أم اسمع، أما إذا كنت مستحقا أنت أنت أفضل واحد فيهم من جهة الشروط الإمامة. إحنا التقوى، التقوى عند الله، هذه ما في في القلوب، ما عند الله هذا الموضوع. لكن إذا كنت أحق هؤلاء بالإمامة، يعني أنت أقرأ من كتاب الله، أنت حافظ القرآن، فلا بأس أن تتقدم للإمامة ما دمت حافظا للقرآن، معارفا بأحكام الصلاة، عارفا بشروطها وأركانها وواجباتها وسجود السهو، نافعا لهم، يعني ممكن تلقي لهم الكلمات، ممكن تحيي المسجد بالدعوة وتأليف قلوب هؤلاء الجيران، يعني إن شاء الله يكون في مصلحة في ذلك قصدك فيه، فقط يعني أيضا المصلحة وليس فقط المرتب، فلا مانع من ذلك، لا مانع ما دمت أنت أولاهم وأحقهم بالإمامة. حافظ القرآن، حافظ القرآن هذا شأنه عظيم. نعم. السؤال الثاني الآخر من السؤال، أنا يعني إحدى نواياي أن ينالني خير عظيم، يعني دين المحافظة على الصلاة وتثبيت الحفظ. الشق الآخر في رغبة في نية، عشان أبسل أنا يا شيخ، إنه أستفيد من المال هذا، هل هذا الرغبة تنقص من الأجر؟ شوف، إذا كانت تبعا ولم تكن قصدا وأصلا، ما كانت أصلا يعني، وإنما هي تبع، يعني واحد الآن همه الإمامة، وإذا أعطي فيأخذ ليتمكن من الإمامة، يعني فرق بين من يأم ليأخذ ومن يأخذ ليأم. إيش الفرق؟ أن من يأم ليأخذ المال هو هدفه، والإمامة وسيلة، ولا هو يبغى الفلوس بس، الإمامة وسيلة، هذا مذموم ليس له عند الله من خلاق. ولكن من أخذ ليأم، يعني قال أنا لو ما أميت سأروح أشتغل شغل ثاني ويعني ضيع عمري في أعمال أخرى، فأنا سأخذ المال لأستعين به على خدمة الدين بإمامة المسلمين. لاحظ، سأخذ المال لأتفرغ وأستعين بالمال على خدمة الدين لإمامة المسلمين، هذا طيب الحمد لله. طبعا لو ما أخذ أصلا أحسن أفضل، لكن ليس كل الناس يتمكن، ليس كل الناس يستطيع أن يتفرغ بلا مقابل، فلا حرج عليك إن شاء الله إذا أخذت لتتفرغ، إذا أخذت لتكفي نفسك تتمكن للإمام من الإمامة ومن نفع الناس. وهذا يجب أن يكون نية المفتي والقاضي والإمام والمؤذن والداعية، إذا أعطوا شيئا فإنما هو ليتفرغوا للدعوة والإمامة والأذان والقضاء والإفتاء، وليس أن يجعلوا الإفتاء والقضاء والإمامة والأذان وسيلة لكسب المال، لا، وإنما أخذ المال وسيلة ليتفرغوا للقيام بالواجبات الدينية. إذا لم يعطى هؤلاء، من يفتي الناس؟ من يؤذن للناس؟ من يؤم الناس؟ من يقضي بين الناس؟ فيعطون رزقا من بيت المال، يعطون رزقا من بيت المال لأجل أن يتمكنوا من القيام بالوظائف الدينية. هذه مسألة نية وفيها مجاهدة عظيمة. طيب، الأسئلة نعود إليها مرة أخرى. بالنسبة لي يعني يقول، كيف يغتسل الجنابة من عليه أجهزة في المستشفى؟ إذا تعذر عليه إزالة هذه الأجهزة فليغسله غيره بإمرار الماء عليه ويستر العورة ويصب عليه الماء، فإن عجز عن ذلك وقالوا ما نسمح أصلا، ويش تغرق السرير بالماء والغرفة والمستشفى والماء، الغرفة ما فيها بلاعة ولا إذا كان لا يمكن نقله إلى دورة مياه ولا بانيو ولا تغسيله في حوض ولا فرضنا لا يمكن، يتيمم. والحمد لله الذي جعل لنا البديل، والذي جعل لنا في هذا الدين ما يعوضنا في عباداتنا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع الحرج الحمد لله نعمة من الله. يقول: ما حكم الأدعية الثابتة بصيغة الجمع مع أن وردت بصيغة المفرد؟ يعني مثلا حديث: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. إذا ورد بصيغة المفرد وعلمه الحسن بن علي رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم علمه. طيب لو الإمام أما الناس، ما يناسب أن يقول اللهم اهدني وراه جماعة، يعني وماذا لهم؟ فلا بد أن يقول اللهم اهدنا. فهل يصح جعل الضمير ضمير الجماعة بدلا من المفرد ولو كان الحديث النص أصلا ورد بصيغة المفرد؟ الجواب: طبعا أصلا المشروع التزام الدعاء بنص دون تغيير فيه، فيقتصر على اللفظ الوارد بحروفه، والأدعية الواردة مقيدة بوقت أو حال أو زمان أو مكان، كأدعية الصلاة وأدعية الصباح والمساء، هذه نأتي فيها دون تغيير. أما الأدعية التي ما قيدت لا بوقت ولا بحال ولا بزمان ولا بمكان، أدعية مطلقة، فلو دعوت بتغيير الضمير لا مانع. ولذلك يراعي الإمام في قنوت الوتر من وراءه، فيقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، ولو كان الدعاء أصلا ورد بصيغة المفرد. فهذه أدعية كثيرة، هناك أدعية مطلقة. لكن مثلا دعاء دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، خلاص ورد بصيغة افتح لي، ما تروح تقول افتح لنا، تقول افتح لي. مثلا دعاء النوم: اللهم طيب وفوضت أمري وألجأت ظهري إليك، طيب وجهت وجهي أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري وألجأت ظهري إليك، طيب كلها ظهري أمري ها وجهي، ما تجي في النوم تقول أسلمنا وجوهنا فوضنا أمورنا، لا، تأتي بك كما ورد. كما ورد الأدعية المطلقة لا مانع، غير ولا مانع. طيب يقول: هل يجوز زراعة الشعر لمن أصيب بالصلع أو سقط شعره نتيجة حادث؟ الجواب: تجوز زراعة الشعر الطبيعي لمن أصيب بالصلع أو سقط شعره في حادث أو تعرض لحريق، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا إزالة عيب ورد الأمر إلى ما خلقه الله. فإذا كان الشعر طبيعيا فلا بأس، لكن الشعر غير الطبيعي الصناعي هو الذي لا يفعله، للنهي عن وصل الشعر، النهي عن وصل الشعر. طيب يقول: أعمل في شركة تتعامل بالربا وأني أنا محاسب وفي تعاملات صريحة ربوية. نقول: لا يجوز لك أن تكتب الربا أو تحسبه أو تسجله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، رواه مسلم في صحيحه. أما إذا كان عملك في المحاسبة ما له دخل بالربا، يعني مثلا يقولون لك يعني عمل الشركة حلال بس تأخذ تمويلات بالحرام وما لك دخل في البنوك، يقولون تسلم الرواتب بس، مثلا سلم الرواتب وشوف الخصومات وشوف الإجازات، ما لك دخل في التمويل مع البنوك. إذا كان عمل الشركة حلال، مقاولات مثلا تعبد الطرق، قالوا لك روح سلمهم رواتب العمال، واللي عليه إجازات وخصومات وكذا يلا أنت، لا مانع، لأن العمل هنا عمل حلال في تسليم أصحاب الحقوق حقوقهم رواتب. يقول: نحن نازحون، هل نقصر الصلاة؟ المسافر إذا نوى الإقامة في بلد 4 أيام فأكثر 4 أيام انقطع السفر وأصبح مقيما، يلزمه إتمام الصلاة والصيام. وإذا ماله نية إقامة بقي مسافرا، بقي إذا قال لي غدا أرجع بعد غد أرجع خلاص هو على السفر مهما طال، مهما طال مسافر. طيب الأخت هذه سألت قالت يعني هل إذا قرأت من وسط السورة أسمي ولا أستعيذ فقط؟ نقول قراءة البسملة مستحبة وليست واجبة، وهي مستحبة إذا كان القارئ سيقرأ السورة من أولها، أما إن قرأ من وسط السورة فإنه يكتفي بالاستعاذة ويجعل البسملة في أول السورة، فهي نزلت الفصل بين السور، إلا سورة براءة فإنه يستعيذ ولا يبسمل. هكذا وردت في مصحف الصحابة، ما كتبوا البسملة بين التوبة، بين الأنفال والتوبة. طيب مسألة إنه هذا تقول طفلها أعطاه حمامة للولد لولدها، التصرفات المالية لغير البالغ إذا كانت إذا كان فيها ضرر فلا تجوز، مثلا بالمبالغ الطائلة، فهبة الصبي وتبرعه لا يصح لكونه لا يملك التبرع، وممكن يعطي 1000 و2000 ما عنده تمييز. حتى الأيتام ما يعطون أموالهم، ليش؟ لأنه ممكن يضيعها بعثرها، ما يعرف قيمة المال. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أما الشيء اليسير حمامة قد أمره يسير، مثلا أعطاه سندويتش قال شوف أنا معي علبتين عصير خذ علبة عصير، هذا شيء يسير ما يضر، فلو أعطاه صبي لصبي لا مانع. أما العطية الكبيرة ذات الشأن فاجئ كذا قال خذ 1000 من وين جبتها؟ قال من جيب أبوي، ما تدري، وقد لا يعرف، يمكن الصبي يقول أنا فتحت حصالتي كلها وعطيتك، والولد لا يعرف قيمة المال، لا يعرف قيمة المال. فإذا هذا في يعني العطية ذات الشأن لا تصح إلا بإذن الولي، إلا بإذن وليه. طيب إذا انتهى وقت البرنامج، نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، ونسأله عز وجل أن يحسن خاتمتنا ويتوب علينا إنه سميع مجيب. إلى سؤال المسابقة، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية، سؤال الجزء الثاني من القرآن الكريم. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما معنى كلمة مثابة؟ والإجابة الصحيحة: معنى كلمة مثابة مرجعا ومعادا يعودون إليه. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية محمد أحمد أبو راس من الأردن. كان سؤال الحلقة السابقة: للعلم فضل كبير وللعلماء خصوصية عظيمة، اذكر آية تدل على هذا المعنى في سورة آل عمران. والإجابة الصحيحة: قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فاز معنا بجائزة مسابقة القرآنية اليومية الأخ عبد الرفيق بولعراس من الجزائر. سؤال الجزء الرابع من القرآن الكريم، ميثاق عظيم أخذه الله تعالى على أهل العلم وتوعد من نقضه وضيعه، ما هذا الميثاق؟ وما الآية التي تدل على هذا من الجزء الرابع من القرآن؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،